بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعله اللهم سهلا ميسرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا في الله تعالى، هذا درسنا السابع، نتحدث فيه بإذن الله تعالى عن طرائق التأليف في علم أصول الفقه. إخواني الأفاضل، ومن جملة ما أشرنا إليه فيما مضى أن واضع هذا العلم الشريف هو الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ثم تتابع الأئمة والعلماء على التأليف من بعده في هذا العلم، وانقسمت طرائق التأليف عندهم إلى خمس طرائق، سنكتفي بذكرها سردا لأخذ صورة عامة عنها. فأما الطريقة الأولى فهي طريقة الحنفية أو طريقة الفقهاء، التي تنطلق من الفروع والجزئيات الفقهية. وأما الطريقة الثانية فهي طريقة المتكلمين أو طريقة الجمهور، وهي تنطلق من القواعد والكليات، يكثر فيها ما يكون في علم الجدل والبحث والمناظرة. وأما الطريقة الثالثة فهي طريقة الجمع بين الطريقتين، أي طريقة الجمع بين مسلك الأحناف أو الفقهاء وبين مسلك المتكلمين أو الجمهور. ومن أشهر الكتب الموضوعة على هذه الطريقة كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي رحمه الله تعالى، فهو كتاب يجمع بين الطريقتين. وأما الطريقة الرابعة فهي طريقة بناء الفروع على الأصول، فقد صنفت كتب في علم أصول الفقه وعنيت بهذا الجانب في هذا العلم، ألا وهو كيفية بناء الفروع على أصولها، فيذكر الأصل ويذكر فرعه وما يكون فيه من خلاف، أعني ما يكون من خلاف في بناء ذلك الفرع على الأصل وفي كيفية بنائه. ومن أشهر الكتب في هذا كتاب مفتاح الأصول للعلامة الشريف التلمساني رحمه الله، وكتاب التمهيد للعلامة الإسنوي، إلى غيرها من الكتب. وأما الطريقة الخامسة فهي تناول القواعد الأصولية مع ملاحظة المقاصد الشرعية، فهذه الطريقة لم يعنى فيها بتتبع المسائل الأصولية، ولكنه يذكر منها ما يتعلق بمقاصد الشريعة، أي بالقواعد الكلية التي يخلص منها إلى معرفة المقاصد الشرعية التي راعتها الشريعة الإسلامية. وهو ما كتب فيه العلامة المقاصد شيخ المقاصد أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ووضع في هذا كتابه الموافقات. وعلى كل حال فالتآليف والتصانيف في علم أصول الفقه كثيرة جدا، ما بين مطول ومختصر وما بين منظوم ومنثور. ومن أحسن ما يبتدئ به طالب العلم في هذا الفن هذا النظم الذي بين أيدينا للإمام ابن أبي كف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محبكم في الله عبد الله وحر البعمراني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.